معدوم ونحقق فيه بالنيام وحدك الحبيب وتبدل حالي زاد الشملة على اللتام وعقد عبس الدوم من هالجبالي ورجع لي من ولاد حام كوري مغلوق أمشي الحب تبتالي ولا عجبي من العجاب هذا زي زرقوط ولا أبو هالي ولا سكران بالمداع وعقد عبس الدوب من هالجبالي وبلا سبة بلا خصام الضياف كلها بالصوات تشالي وانت لا صوت لا نغام أقف وارد لشواب الغالي لا تحش مرات الزلام الجواد بجودها تروب داك الخزران عصفا قصمت قلبي من أصفا حرم المضاوة السيوف اشفى يا طيب واشفى وكشف تنكار تنطفى وعطف بمكارم العطوف انت في مرسمي وزايد تنقالي اشجابك لي بلا غراب اسف طلعتي وهولي وهوالي اطارك بوجهي قسام ادعن الشيطان قول يا نور هلالي وما في الغيب من حكام ادوى بعد الناس تفصل فقراني صوت سمعته بلا نغام كصوت القنص في دواخ المدخاني من ضيق التوب والسكام لكن بد البلاد المفقود الهوالي لا ابو لا خوت لا عمام ونفتش في العلوم وندوب حالي حافظ الصوار بالدمام اضيف الظهرات لشواب الثماني لا تحش مرات الزلام طلبنا لك ضيف ربنا القي واصرف بالحساب ورمانا لك وعدنا ارفع بقدرنا وعزنا لا حب من خارج الوطن طلب مفتاح الغنى كتبوا لك سر حرزنا يجلب الرزق للمكان الطالب قل لي ما كايف بالي محتوم يذكر الرصام وانت قاصد فوق القضاضية المسافر ما رجع مقام نغزل غزل الهوى على حسن فصالي نبرم تمخفة العظام نزلت تفكهي وطبخي وشغالي ورفعت الطاس كغلام مدت قتلي يا نور هلالي واجب واجب الطعام تاجب واجب ما ناف الطعام قال لي شوف الحالي في العشرة ما وفي تعام قم يا الوفقى طيب حلالي والطاب فيه هو علام لا تحشم رد السلام يغضب المليح ويرضى انت يا راحة العظم ملك من جانبي مريض هزيت وهزت العظم صيح مقياس الحضم لي حزت بكل غير نكشف حجابك الغليل ونحرش فوق والضم حتى صنع على الخضا نكشف حجابك الغليل نزل تاجر يا معرض البالي والفي سلطانة الريام وظهر ذاك جبين قابض ريلاني والخد دامع الوشام انت هو الطيف يا شاطر بالي والكذب في ديننا حرام حتى ينين في ذك بقوالي من بعد قبضت في المنام واشطن عقلي هواك يا عز بطالي وخرجت نهيل بالقدام استقفيت على عيون العدا عدالي لحضرت في شد حزام هات السفرة وزيد غطر قمصاني ورفعت الطاس كغلام أعطي فطارات نجواب صغالي لا تحشم رد السلام من ضياف الهوى لهوى زهوى لمن زهاو واللي ما شاف ما هو حبه ما عانته دوى مثله للنظم ما قواو واللي بجهالته دوى لعلته ما يلو دوى مطموس الواجل عماو طالب صيح الغال حبر الجلالي غواص جواهر النظام زواق رقيقي وعزيز وغالي وشجيع على الحرب في الوطن. الشيخ بلا شيخ له عمر جبح وخاليل، مالوم بدا ولا تمام، هذا بحر طميم وعميق ومليم، ضم فرات وهام طابر يا طب وقت القلب السليم، واستعد على الرضا سقام، غنى الحليم قام شبيب صليم، وعبق بقلايد الريام، وعمر سوقي وباع وشرى دلاليم، سوق لا فرغ من زحام، وسلامي للشياخ بمسك وغوالي، طلبة وشراب والعوام، وعلى الود بالفاس بصالي، ما طال الحال بالدوام.